بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم الدارين آمين. وإنما يصح القراض بصيغة من إيجاب من جهة رب المال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نحن في مبحث القراض، وذكرنا قرأنا منه في الدرس السابق أليس كذلك؟ والقراض ويسمى المضاربة أيضا، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قارض أو ضارب في مال خديجة رضي الله عنها مرتين، يعني تاجر في مالها مرتين. طبعا هذا قبل الإسلام، ولكن أقر بعد الإسلام هذا الحكم، بقي لا يزال باقيا القراض أو المضاربة. والقراض مشروع، ولكن هو في الواقع على خلاف القياس. يعني في القياس، أو يعني مثلا إذا نظرنا إلى الأجرة، أجرة المقارض أو المضارب هي غير معلومة. حينما يقول صاحب المال للعامل التجر ولك نصف الربح أو ثلث الربح، هذا غير معروف، المجهول. والأصل أن تكون الأجرة معلومة، الأجرة لابد أن تكون معلومة، وهنا الأجرة غير معلومة، فالقياس يقتضي بطلان مثل هذه المعاملة. ولكن الإسلام أجازها للارتفاق، ارتفاق بصاحب المال والارتفاق بالعامل، لأن قد راعى صاحب المال قد يكون عنده مال ولا يستطيع الاتجار به، إما لكونه لا يتقن فن التجارة، وإما لعدم وجود يعني لعدم القدرة، يعني منشغل أو عاجز مثلا أو مريض أو نحو ذلك. والعامل كذلك يرتفق به من جهة أن العامل قد يكون عنده معرفة بالتجارة ولكن ما عنده مال، ما عنده رأس مال، فجوزت المضاربة أو القراض جوز ارتفاقا بالعامل ورب المال. وطبعا هذا قلنا على خلاف الأصل، كما جوزت المساقات وهي على خلاف الأصل، لأن المساق له يعني مثلا جزء مشاع في الثمر وهو غير معلوم، لكن جوز لأجل ارتفاق. وكذلك يعني هناك بعض المعاملات جوزها الإسلام، استثناها من القياء يعني من البطلان، يعني مستثنات يعني لأجل ارتفاق للحاجة إليها. طيب، احنا قلنا هنا شروط، ذكر سابقا قلنا ينبغي أن يكون القراض على ذهب أو فضة، ليس كذلك؟ يعني رأس المال ينبغي أن يكون ذهبا أو فضة، ولا يصح القراض بعروض التجارة. يعني عند الشافعية لو دفعت إلى شخص أغراض أو أمتعة أو سلع معينة وقلت له خذ التجر بهذه السلعة ولك نصف الربح، ما يصح عند الشافعي، لابد أن يكون رأس المال فلوسا، نقدا فلوس. يعني قديما كان دراهم أو دنانير، والآن ما يقوم به الدراهم والدنانير من العملة المعاصرة. وأجاز ذكر في الروضة أقوال أخرى في أنه كل مثلي وكل يمكن أن يكون، يعني يمكن أن يكون رأس مال للمقارضة، كل مثلي أو متقوم يجوز أن يكون رأس مال للمقارضة في المقارضة. وطبعا هذا فيه توسع على الناس، لكن المشهور في المذهب هو هذا، أن يكون القراض على ناض من الدراهم والدنانير، يعني ليس تبرا ولا سبائك، وإنما ينبغي أن يكون رأس المال فلوسا يعني مسكوكة مبينة مقدارها، دينار نصف دينار، درهم كذا، درهم كذا دينار، وهكذا. والآن طبعا العملة الورقية تنزل منزلة الذهب والفضة، فكما أن الذهب والفضة قديما كانت قيما وأثمانا للسلع، فكذلك في عصرنا هذا النقود هي أثمانا وقيما للسلع. إذن لا بد أن يكون على نار من الدراهم والدنانير، وقلنا الفتوى موجودة، فتاوى للمتأخرين بأنه يجوز كل ما كان له قيمة أن يقارض عليه. وأركانه من أركانه الإيجاب والقبول، الإيجاب من راعى المال رب المال بأن يقول للعامل قارضتك بهذه الدراهم أو الدنانير أو الفلوس 10,000 مثلا دينار على أن الربح بيننا، أو على أن لك نصف الربح أو ربعه أو ثلثه، الحاصل على نسبة يتفقان عليها يجوز. والقبول من قبل العام بأن يقول قبلت المقارضة أو رضيت أو نحو ذلك، فلا بد من الإجابة والقبول. نعم، كقارضتك أو عاملتك في كذا، أو خذ هذه الدراهم والتجر فيها، والربح بيننا مثلا مناصفة أو نحو ذلك، كل ذلك هذه ألفاظ لا بد منها. نعم، أو بيع أو اشتر على أن الربح بيننا. نعم، أو خذ هذه الفلوس بيع واشتري على أن الربح بيننا. نعم، وقبول فورا من جهة العامل لفظا، ينبغي أن يكون القبول فورا، يعني كل ما يعني كل العقود التي فيها إيجاب وقبول لابد أن يكون القبول على الفور، على الفور عرفا بأن لا يتأخر في الإيجاب، أو لا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل يشعر بالإعراض، بإعراض القابل يعني. لا، أما إذا كان مثلا أخذته سعلة أو عطاس مثلا ثم بعد ذلك أجاب، أو قال مثل بسم الله الحمد لله ورب العالمين وصلى الله عليه وسلم قبلت، ما يضر هذا. نعم، وقيل يكفي في صيغة الأمر كخذ هذه والتجر فيها القبول بالفعل كما في الوكالة. أيوة، عندنا في مبحث الوكالة، الوكالة لا يشترط فيها القبول القولي، وإنما يكفي الفعل. قال وكلتك على كذا ولم يرد الوكالة، بأن ظهر عليه أمارات الرضا، بأن قال هات مثلا، أو سجل لي مثلا، أو يلا توكلنا على الله، أو سكت ولم يرد الوكالة، يعتبر وكيلا ولو لم يقل قبلت الوكالة. عندنا قول عند الشافعية بالنسبة للقراض أن المضارب أو العامل يعني حكمه حكم الوكالة، يعني لا يكفي أن لا يرد الإيجاب، إذا قال له خذ هذه الفلوس اشتغل فيها والربح بيننا، قال هات أو توكلنا على الله، أو ولم يقل قبلته، لا يضر. عندنا قول أنه ما دام ما عنده مانع، ما صدر منه ما يشعر بأنه يأبى، إذن هو يعتبر هذا قبولا، هذا شيء جيد. نعم، فيه تخفيف وتيسير. نعم، وشرط المالك والعامل كالموكل والوكيل صحة مباشرتهما التصرف. يشترط في العامل وكذلك المالك، المالك يعني صاحب المال، هو العامل المقارض أو المضار أو الأجير، نقول هو ما نقول أنه هو في بمثابة الأجير، لكن هو مضارب أو عامل، هكذا يعبر عنه في الفقه، لا يقال أجير، الأجير في الإجارة، وإن كان هو في معنى الأجير، لكن الأجير معروف الإجارة ينبغي أن تكون أجرته معينة، بينما العامل هنا يعني في القراض الأجرة أمر يعني شيء نسبي من الربح وليس بمعين، يقال له عامل أو مضارع. ينبغي أن يكون كل منهما أهل للتصرف. ينبغي أن مثلا صاحب المال يشترط أن يزاول العمل بنفسه إذا كان لا يصح منه القيام بهذا العمل، إما لسفه أو لجنون أو لصبا مثلا، ما يصح إيجابه، ما لأن معاملته هو نفس معاملته غير صحيحة. وكذلك العامل ينبغي أن يكون صاحب أهلية، يعني ليس مجنونا ولا محجورا عليه، لا سفيه لا صبي صغير. نعم. وكذلك العبد كذلك لا يكون عبدا غير مأذون له بالتجارة مثلا. نعم. مع شرط ربح لهما، أي وأن يكون هناك ربح معين، ربح معين، معين النسبة لا معين المقدار. يعني يقول نصف الربح، ربع، ثلث، بالمئة، 40 30 50. نعم. أي للمالك والعامل، فلا يصح على أن لأحدهما الربح. لا يصح، يعني ينبغي أن يكون الربح معلوما للعامل ولصاحب المال، فلا يصح أن يقارض على أن الربح للعامل للمالك فقط. يقول قارضتك والربح لي، أنت مالك شيء، أو بالعكس مثلا قارضتك والربح لك. نعم. قال عيد الجملة، فلا يصح، فلا يصح على أن لأحدهما الربح، أن يستأثر أحدهما بالربح والباقي والثاني ليس له شيء، هذا لا يصح، لأن هذا يخرج عن مقتضى المضاربة. لكن لو واحد قال لإنسان تشتغل في مالي وليس لك شيء، قال نعم أنا مستعد أشتغل بمالك ولا أريد شيئا، هذا شيء ثاني. اي نعم. لأن فعل معروف لعله ممكن يفعل معروف يعني. نعم. ويشترط كونه أي، لكن يقول قارضتك لا، أو عاملتك بالقراض لا، إذا ما دام فيها قرضتك إذا لابد يكون الربح بينهما. نعم. نعم. شيخ، لو اشترط العامل الأجر فقال يعني ما نعملها قراض، نعملها يعني إجارة. إيه، إذا كان إجارة يبيع ويشتري بأجرة معينة يجوز. يقول خذ المال اشتغل فيه ولك شهريا 1000 مثلا، هذا ما في شك، هذا لا يسمى قراض، يسمى إجارة. هذا في باب يسلك به مسلك الإجارة وليس مضاربة. نعم. ويشترط كونه أي الربح معلوما بالجزئية. ويشترط كونه أي الربح معلوما. نعم معلوم. نعم ذكرنا هذا، يعني كل نصب أو نعم. لكن لو قال له عاملتك أو قارضتك ولك شيء من الربح، أو لك حصة نتفق عليها أنا وأنت، أو قال له أنا أرضيك إن شاء الله تكون راضي، هذا ما يصح. نعم. كنصف وثلث مثلا، هذا الذي يجوز، نصف مثلا، هذا الجزء معلوم، الجزء المعلوم مثل نصف وثلث وربع ونحو ذلك. ولو قال قارضتك على أن الربح بيننا صح مناصفته. إذا قال بيننا، إذا قال قارضتك ولم يقل على نصف الربح، إنما قال الربح بين وبينك أو بيننا وفقط، سكت ما بين بيننا، بيننا يعني مشترك بيننا، ولكن ما بين نسبة الشركة. لكن العرف يقتضي أن نقول بين وبينك يعني مناصب، يعني مناصب. لو سكت وقال بيننا فقط أو الربح بيني وبينك، يكون يحمل على إيش؟ على المناصبة. طيب. أو على أن لك ربع سدس العشر صح. إذا قال على أن لك ربع سدس العشر، ربع سدس العشر، يعني العشرة واحد من العشرة تجعل إيش؟ سدس. ربع سدس العشرة، العشرة من العشرة واحد يعني. ثم الواحد قسمه عشرة أجزاء. أيوة واحد قسمه عشرة أجزاء، نعم. ولك إيش؟ ربع سدسه. سدسه نعم. إيه ما هو المفروض أنه يعرف، يمكن هو عارف بالحساب. طيب إن كان عارفا بالحساب ويعرف هذا ماشي الحال، نعم. وإن لم يعلماه عند العقد لسهولة معرفته. يقول لا، حتى لو كان أول الأمر يعني ما كان يعرف العامل أو المضار أو المالك كم هو ماشي، لأنه هو بيّن له بإمكانه أن يرجع يقول بالله يعني هو هذا ربع سدس العشر كم مثلا، يعني فكر. أو واحد يقول له يعني يخبره أنه كذا وكذا، يعني من السهل معرفته، مو عويص أو صعب على العامل أو على المالك، نعم. وهو جزء من 240 جزءا. اي نعم، هذا في الضرب يعني هكذا. ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف كالرقيق عندكم هكذا الإراض. ولو شرط لأحدهما عشرة وربح ألا أو ربح عندكم كلها أو أو طيب يعني عندك أيضا أو زين، معنا متأكد أنه أول الواو فقط يعني. ولو شرط لأحدهما ولو شرط ليش نعم لأحدهما عشرة نعم. أو ربح صنف. ولو شرط لأحدهما عشرة، يعني واحد له عشرة، هذه مثلا عشر مثلا عشر دنانير، أو ربح ربح الشيء الفلاني لفلان فقط يستأثر، يعني طبعا هو مال التجارة، قد يكون التجارة عدة أصناف، يعني اشترى بمال التجارة أكثر من صنف، فاتفقوا على أن يكون ربح الصنف الفلاني، كان عنده أجهزة مثلا غسالات وتلفزيونات وأشياء أخرى إلكترونيات مثلا، قال الغسالات مثلا لك ربح الغسالات فقط والبقية لا ليس لك منه، طبعا ما يجوز، ما يجوز أن ينص أن يستأثر أحد من المتعاملين في المضاربة أن يكون له فلوس معينة ولو جزء بسيط زائد على حصته من الربح، أو أن يكون لأحدهما ربح صنف معين من مال التجارة وبقية الأصناف والصنف الثاني ليس له شيء من ربحه، لا يجوز، لأن هذا فيه إضرار، نعم. لا هو لأنه هو عقد على مال واحد، يعني لماذا يجزئه شيء صنف كذا وشيء كذا، ما أستحضر الآن يعني. طيب. ولعامل في عقد قراض فاسد أجرة مثل. احنا ذكرنا شروط الإجارة، أركان الإجارة ذكرنا. لو فرضنا أن عقد الإجارة كان فاسدا، يعني مثلا بأن لم تكن هناك يعني صيغة إيجاب وقبول، أو كان مثلا صيغة إيجاب وقبول نعم، ولكن الربح أو شرط الربح كان يعني يختلف عن المطلوب، يعني قال لك أعطيك شيء أو أرضيك مثلا، أو نشوف عن يعني كلما اشتغلت زين أزيدك مثلا في الربح ولم يعين، طبعا اشتغلوا ولكن العقد كان فاسد، العامل التجر ولكن العقد كان فاسد بأي وسيلة أو سبب من أسباب الفساد. طيب هل العامل يذهب تعبه هدرا؟ لا، نقول له أجرة المثل، يعني لو اشتغل أجير عند أحد باليوم، يعني يشتغل عند واحد أجير كم يستحق من الأجرة؟ يستحق كذا، وقد تكون الأجرة أكثر من الربح لو وزعوا الربح، ها ربما تكون الأجرة أجرة المثل أكثر، وربما تكون أقل مما يأخذه المضارب، وربما يتساويان. المهم في العقد الفاسد نرجع إلى أجرة المثل. نعم. وطيب والربح يروح وين؟ يروح للمال، لصاحب المال. الربح يأخذه كله، كله يأخذه صاحب المال، ويعطي العامل أجرة المثل، وصاحب المال هو يعني يفوز طبعا رأس المال، والربح قليلا كان أو كثيرا. قد يقول قائل إن حرام هذا، قد يكون أجرة المثل قد تكون قليلة وهذا تعب سنة أو سنتين. نقول هو الحق عليه، لماذا يعني لم يعين الربح؟ لماذا لم يتفقه يتعلم فقه المضاربة؟ ما الذي يجب وما الذي يشترط في عقد المضاربة؟ إذا كان جاهلا نتيجة أنه لم يتعلم أحكام المضاربة يعني هو المفرط. نعم. ولذلك ينبغي أن يكون البائع والمشتري والتاجر عندهم فقه يتعلق بالمهنة، فقه المهنة اسمه فقه المهنة. كان مثلا يعني تاجرا مضاربا يعني لابد أن يعرف هذه الأمور. نعم. وإن لم يكن ربح لأنه عمل طامعا في المسألة، حتى لو في الواقع له لم يكن ربح بالمرة ما يفلس، لازم يكون له أجرة المثل. ما يقول له راعى المال يا أخي ما في ربح وانت شرط لك أن شيء من الربح ولكن ما في، لا ما لنا شغل، يعطي أجرة المثل. هذا إذا كان عقد فاسد طبعا، أما إذا كان عقد صحيح ولم يربح المال العامل ما له شيء، العامل لذلك يدخل يعني هكذا على البركة يعني. لكن غالبا في الغالب التجارة مبارك فيها في الغالب. نعم. ومن القراض الفاسد ما على ما مثلا، ومن القراض الفاسد نعم على ما أفتى به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى. وهذا الصحف فتح المعين المليباري له شيخان، ابن حجر وابن زياد، كلاهما كان في عصر واحد، واحد في مكة واحد ابن حجر والثاني في اليمن ابن زياد اليمن، وكل كلاهما كان من أهل العلم والفقه. نعم. وأهل الفتوى. يقول له فتاوى إيه؟ أنا شفت تلخيص فتاوى لابن زياد على هامش وغيرة المسترشدين المطبوعة طبعا مصرية قديما، أما حتى أنا كنت في يوم من الأيام كان عندي نية أني أطبعها مستقلة بس ما صار لي. نعم. قال شيخنا ما اعتاده بعض الناس من دفع مال إلى آخر بشرط أن يرد له لكل 10 12 إن ربح أو خسر. أيوة هذا يصير عند بعض الناس، يقول له خذ هذه الفلوس 10,000 دينار ترد لي عن كل 1,000 دينار مثلا يعني 150 مثلا ربح 150 سواء ربح الشغل ولا ما ربح، خسرت أم ربح، خذ الفلوس ولي ربح كذا كذا وكذا وما لي شغل، خسرت أو ربحت. طبعا هذا عقد فاسد ما يجوز هذا، لأنه كله معه أهل الشرط لأجل الشرط. نعم. وهكذا كل إنسان مضارب يشتغل يعني يأخذ من من من صراع ما صاحب مال يأخذ مبلغ ويشترط عليه راع المال، أو هو يشترط أن أرد لك مثلا بالـ115 أو 20 مثلا خسرت أو رابحت، هذا لا يجوز. في ناس يفعلون هذا الآن هنا، لأنه ربما يخسر يعني ما يجوز أن يكون هو أصل المضارب. لا، حتى راع المال والعامل في أصل قاعدة المضاربة أنه ليس لهما شيء محدد. نعم لهما نسبة نصف أو ربع، ولكن لا ينبغي تحديده مثلا بمئة أو بمئتين، أو حتى لو عندنا يقين أن هذه التجارة تربح آخر السنة توقع 100% أنها تربح كذا وكذا، ما يجوز تحديد نسبة الربح. فلا يستحق العامل إلا أجرة المثل في الحالة هاي أيضا، يعني حيثما فسد عقد الإجارة العامل لا يستحق إلا أجرة بالصورة هذه التي ذكرها وغيرها، وجميع الربح أو الخسران على المالك. وبالمقابل الربح يعني العامل له أجرة المثل والمالك له ماله، وإذا كان ماله خسران مع الخسارة، وإذا كان ربحان مع الربح. ويده على المال يد أمانة، ويد العامل على المال يد أمانة، أمين، هو أمين لا يضمن إلا بالتقصير، إذا لم يقصر ما عليه، حتى لو خسر المحل كله ما عليه شيء إذا لم يكن مقصرا، ولو احترق أيضا المحل ولو إيش أو سرق مثلا ولم يكن مهملا أيضا ما عليه شيء، يعني حيثما لم يقصر العامل ما عليه شيء، إن قصر لا عليه يغرم، إن قصر يغرم. فإن قصر بأن جاوز المكان الذي أذن له فيه ضمن المال، مثلا قال خذ والتجر في السوق في المحل الفلاني، رأس السوق وسط السوق طرف السوق من جانب الغربي جانب الشرقي، وخالف العامل ونتيجة ذلك خسر، إذن يضمن لأنه خالف أمر راعي المال. نعم شيخنا، القراض على أن يتجر بماله على أن الربح بينهما، لكن الأمور التي مثلا يتصرف فيها العامل ما أجر المالك إلا لخبرته، فيعرف مكان السوق، يعرف الأوقات المناسبة. طيب يناقشه في البداية يلا، إذا كان اللي يرى يعني هل للمالك أن يحدد مكان البيع؟ نعم نعم، إلا لكن إذا راجعه قال له أنا ليس من مصلحة التجارة أن نبيع ونشتري في المحل الفلاني، واتفق وأقنعه، أما إذا أصر لا، إذا أصر لا، هذا في البداية طبعا المالك، لكن هو سيأتي معنا كلام أنه ليس عليه أن يحدد له بعض الأمور يتركها لخبرة العامل، لكن في بعض الأمور ينبغي أن يتقيد بها العامل. نعم. فإن قصر بأن جاوز المكان الذي أذن له فيه ضمن المال انتهى، ولا أجرة. شوف هذا في انتهى عندك، هذا كلام من زيادة. فتوى هكذا، هذا كلام ابن زياد ظاهر انه كله هذا كله جاب الصوره التي يفسد فيها ويكون، وذكر قال مثلا ايش لو قصر مثلا، يجيب صوره مثلا قال لو قصر بان مثلا قال جاوز المكان الذي انتهى، يعني النقل من او كلام ابن زياد اليمني. نعم. ولا أجرة للعامل في الفاسد في العقد الفاسد، لا أجرة للعامل، إنما لا أجرة للعامل في العقد الفاسد. نعم. إن شرط الربح كله للمالك. نعم، إذا شرط الربح كله للمالك والعامل قال أنا موافق، قال له تشتغل بس مالك ربح، الربح لي ورأس المال لي، قبلت؟ قال إيه رضيت. يقول زين، هذا يعني هو متبرع، هذا ليس له شيء، ما ليس له شيء أبدا لأنه رضي، هو طبعا فاسد ورضي بفساده ورضي بأن، وما يجوز أن يقول ليس لك شيء، لا لا لا، لا العقد غير صحيح، لكن على أنه غير صحيح، على أنه غير صحيح، هل العامل أجرة المثل؟ لا، ليس العامل أجرة للعامل أجرة المثل إذا رضي بالربح، ولكن كان في هناك مثلا شيء يبطل هذا العقد، بأن مثلا مثل ما ذكر ابن زياد ما تقيد بمكان معين، أو أن له ربح صنف معين من المال، أو أن له مثلا يعني مقدار معين من للمالك أو للعامل زيادة على الربح أو نحو ذلك، هذا يفسد، ولكن العامل فيه أجرة المثل. لكن إذا اتفق معه المالك من البداية أنه مالك شيء من الربح، طبعا العقد فاسد ولا شيء للعامل، حتى أجرة المثل ليس له، لأنه أسقط حقه من البداية، أسقط حقه في أجرة المثل وأسقط حقه أيضا من الربح برضاه. نعم، شوف هذا رأي ابن حجر، شوف ابن حجر يقول هذا يقول هذا ابن حجر يقول له رأي في الموضوع، يقول إذا كان العامل جاهل ما يعرف أنه ليس له حق في الربح ولا بأجرة المثل، يعني يظن أنه يعني يظن أنه يعني له حق، بس هو قال هذا الكلام يعني هكذا، ما يدري أنه يترتب على كلامه لما قال ولا أجرة لك، العامل ما يدري لما قال له المالك ولا أجرة لك، لا يدري أنه يحرم من الأجرة ويحرم من أجرة المثل ومن الربح، لا يدري. وكان حاله يشهد، يعني يظهر عليه فعلا أنه إنسان ما يفهم الأشياء هذه. لا، في هذه الحالة لا، يقول ينبغي أن يكون له أجرة المثل. هذا رأي ابن حجر. أما إذا كان يعلم أنه إذا اتفق معه أن ليس له حق في الربح وليس له أجرة، يعرف أنه يحرم، أو كان بإمكانه أن يفهم هذا ولكنه تغافل أو تناسى أو نحو ذلك، ما له شيء. نعم، لأنه لم يطمع في شيء. لا، ويتجه أنه لا يستحق شيئا أيضا إذا علم الفساد وأنه لا أجرة له. طبعا هذا يقول يتجه هذا إذا كان هو العامل يعرف من البداية أنه لو جرى الاتفاق على هذا أنه لا أجرة له، أنه ليس له بالفعل ليس له ربح ولا أجرة، أنه ليس له حق بالمطالبة، هذا واضح. لكن كلام ابن حجر يقول لو كان لا يعرف هذا ويظهر من حاله أنه لا يعرف، ينبغي أن يكون له أجرة المثل. كلام الرملي، يعني ابن حجر يقول هذا في المسألة الثانية، إذا كان يعلم أنه لا يستحق ويعلم أن هذا القرار فاسد، ابن حجر يقول لا يستحق. الرملي يقول لا، يستحق حتى لو كان يعلم أن عقد الإجارة فاسدة، وحتى لو كان يظن أنه لا أجرة له. طيب، هاي مشكلة، يعني اختلف فيها الرملي وابن حجر، أحدهما يقول له الأجرة، أجرة المثل، مثل الرملي يقول حتى لو كان يعلم فساد العقد ويعلم أنه لا يستحق شيء له أجرة المثل، وابن حجر يقول ليس له شيء. طيب، هذا يرجع على قناعة المفتي، يفتي بهذا، ينظر إلى حال الرجل المستفتي، يقول شوف يعني حاله إيش، إذا وجه كلامه قال لا والله إذا أنا أدري أنه العقد فاسد وأنا أدري أنه لا أستحق لا ربح ولا أجرة، هذا مو حقه أنه ما حقه أنه يحرم، يقول اسمع ما. أما إذا قال والله أنا كنت ما أعرف الأمور، أو ضحك علي، أو قال لي أنا رغبني، أو ما أدري إيش، أو جاب يعني حجة وجيهة، يمكن أن يأخذ برأي الرملي ويقول لا لك أجرة المثل، يعني ينظر في هذا المفتي. نعم، حسب حال المستفتي. طيب، ويصح تصرف العامل مع فساد القراض. طيب، احنا لو فرضنا ان عقد القراض كان فاسدا بسبب مثلا اهمال ركن او شرط، وكان يعني في عقد القراض ما يفسده، ولكن سكتوا واستمر العمل وبقي مثلا العمل شهرين ثلاث، العامل يبيع ويشتري، وعقد القراض فاسد. طيب هذه الأعمال والأمور هاي اللي مضت يعني العقود وباع كذا واشترى كذا وباع كذا العامل مع فساد العقد، هل تفسد أيضا ولا أم البيع صحيح؟ قال لا، البيع صحيح، تصرف العامل بيعا وشراء صحيح، لكن هو فساد العقد يؤثر على العامل بعدين أنه ما يستحق النسبة المحددة من الربح، إنما يستحق أجرة المثل، أما بيعه وشراءه فصحيح. نعم. ويصح تصرف العامل مع فساد القراض لكن لا يحل له الإقدام عليه بعد علمه بالفساد. لكن قلنا يصح تصرف العامل إذا كان العقد فاسدا، لكن إقدام العامل على العمل على البيع والشراء مع فساد العقد هل هو حلال ولا حرام بالنسبة للعامل؟ قال إن كان العامل يعرف هذا، يعرف أن القراض كان فاسد، يعرف أن القراض غير صحيح اللي اتصل يعني على قراضهم يعني المتفق عليه بينه وبين المالك ما كان صحيح ويعرف هذا، يمكن سأل أحد من العلماء أو هو عنده علم بهذا، فالتصرف طبعا بيعا وشراء جائز، ولكن إقدامه على عقد أو على تصرف لا يقره الشرع هذا يترتب عليه الإثم. الآن الإنسان لما يريد يبيع بيعة مو صحيحة شرعا أو يشتري شيء شراء يشتري شيء غير صحيح شرعا وهو يعلم هذا حرام ما يجوز، عليه إثم. لكن لو لم يعلم تصرف ولم يعلم قلنا التصرف يمضي ولا إثم عليه إذا كان لا يعلم، لكن متى ما علم عليه أن يتوقف، يمتنع العامل يمتنع. نعم. ويتوب إلى الله. نعم. ويتصرف العامل ولو بعرض بمصلحة لا بغبن فاحش ولا بنسيئة بلا إذن فيهما ولا يسافر ويتصرف العامل ولو بعرض يعني العروض التجارة يتصرف فيها بإيش؟ بمصلحة بما فيه المصلحة، مصلحة للمال، مصلحة لرب المال، مصلحة يعني إذا كان مثلا لا يبيع بنسيئة بالأجل إذا لم يأذن له رب المال، ولا يشتري بأكثر من ثمن المثل إذا لم يرضى بذلك أو يأذن رب المال مثلا، ولا سيأتي عاد ولا يسافر بالمال بلا إذن، ولا يسافر بمبلغ كل المال أو شيء من المال إلا بإذن من المال. رب المال، لأن السفر قد يعرض المال للتلف بأن يسرق مثلا أو يختلس من العامل. وإن قرب السفر وانتفى الخوف حتى لو كان السفر قريب دون مسافة القصر لا يسافر بالمال بدون إذن المالك، وإن كان الطريق أمينا، وإن كان الطريق أمين غير مخوف يعني أيضا لا يسافر برأس المال بدون إذن من المالك. وانتفى الخوف والمؤنة فيضمن به، حتى لو قال يا أخي العامل قال أنا طريق أمين وما يكلفني شيء ولا راح أدفع شيء يعني بلاش يعني ما راح، أيضا لا يجوز إلا بإذن المالك، فإن فعل بدون إذن من كان مقصرا فيضمن به ويضمن ويأثم إن سرق أو اغتصب أو انتهب منه اقتلس منه أو حتى نسيه في مكان ما وهو مسافر، يضمن في هذه الحالات لتقصيره لأنه سافر بالمال بدون إذن من المالك. لكن لو أذن له قال خذ قال روح مثلا مكان ما أخذ معي مبلغ مشان أشتري يعني سلعة معينة قال خذ، فحصل يعني أن المال سرق منه أو اغتصب من غير إهمال لا يضمن. نعم. ومع ذلك القراض باق على حاله، ومع كون طبعا إذا قصر ومع تقصير العامل ومع طبعا إذا قصر العامل يغرم مع تقصيره وغرمه بسبب التقصير عقد القراض ما ينفسخ، يبقى مستمر، يبقى قائم عقد القراض حتى لو قصر العامل، حتى لو غرمناه رأس المال كله أو شيء منه، يبقى إيش القراض، عقد القراض قائم، إلا أن يفسخ أحدهما. إذا فسخ العامل قال أنا بطلت ما عاد أشتري أشتغل، أو المالك أيضا فسخ، هنا ينتهي عقد القراض بمجرد فسخهما أو فسخ أحدهما. نعم. أما بالإذن فيجوز، لكن يعني لو سافر بالمال أو بشيء من المال بالإذن يجوز. نعم. لكن لا يجوز ركوب في ويجوز ولو نتيجة ذلك ذهب منه المال من العامل بلا تقصير لا يغرم، لكن قال استثناء يعني لا يجوز ركوب في البحر إلا بنص عليه. لكن هو استأذن له في السفر فأذن له، لكن السفر يقتضي أنه في مكان ما يحتاج إلى ركوب البحر ليقطع إلى بلد ثاني. إذا كان في طريقه بحر يحتاج إلى الركوب، لابد أن يبين العامل ذلك، وأن يكون هناك نص من أو يعني نص صريح من رب المال أنه لا بأس أن تركب البحر، لأن ركوب البحر قديما هذا طبعا كان يعني عدم السلامة فيه أكثر من السلامة. تذكرون في بحث الحج، قلنا في بحث الحج بالنسبة للحاج البعيد إذا كان هل يجب عليه ركوب البحر إن غلبت السلامة ليحج، أما إذا لم تغلب السلامة لا يجب عليه الذهاب إلى الحج عن طريق البحر. وهنا أيضا لابد أن يكون نص من رب المال إذا كان في طريقه بحر يحتاج إلى الركوب. هذا قديما، لأن وسائل النقل قديما في البحر يعني لم تكن بالإتقان الحالي المعاصر. الآن لا، الآن لا فرق بين الطائرة والباخرة من حيث السلامة، يعني ربما تكون الباخرة أكثر سلامة من الطائرة، فينبغي أن يتغير الحكم. نعم. ولا يمون، أي لا ينفق منه على نفسه حضرا ولا سفرا. لو سافر المالك بالمال برأس المال أو ببعضه بإذن من العامل قلنا يجوز بإذن من العامل، لكن مؤنته يعني مصاريف العامل ليست من المال من رأس المال أو من مال التجارة، لا من رأس المال ولا حتى من الربح قبل أن يتقاسم الربح. نعم. لأن له نصيبا من الربح، ما دام أن العامل له نصيب من الربح إذن لا يجوز أن يأخذ من المال شيئا، هو يأخذ يصرف على نفسه من نفسه، وثم بعد ذلك يأخذ ربحه في المستقبل، يعني حينما يتفقان على الجرد البضاعة. نعم. إلى آخره. فلا يستحق شيئا آخر، فلو شرط المؤنة يعني يقول أنا أستحق لأني سافرت وخاطرت، ويعني يستحق زيادة أو شيء، لا يستحق. نعم. فلو شرط المؤونة في العقد فسد. فلو شرط المؤونة، لو قال العامل للمالك أنا لي نصف الربح أو ثلثه وربعه وزائد المصاريف، زائد مصاريف السفر أو مصاريف البيت أو مصاريف الانتقال أو الانتقال ركب ونحو ذلك، ليس له، ليس لا يستحق ذلك، والعقد يفسد بذلك، يفسد العقد بذلك. طيب قد يقول قائل طيب هذا يحتاج إلى السفر مشان يروح ويجي، يقول أنت أنا ليش حطيت لك نصف الربح؟ مشان أنك يعني أنه أنت يعني ما تأخذ شيء من الربح أكثر، يعني ما تأخذ أكثر من حصتك، أنا زودت لك في الحصة مشان هذه كل التكاليف تكون كلها عليك، أما أنك يعني أنت تروح تسافر وتأخذ منه وتصرفه في الفنادق والطيارات وتروح ممكن تفسع، معنى ما يبقى شيء من الربح. نعم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.